الحمد لله الحمد لله الملك القدوس العزيز الحكيم يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما إن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما إنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والذي كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يقول جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا أما بعد فإذا نظر المسلمون إلى تلك العقيدة السمحة وذلك الدين القيم الذي جمعهم الله عز وجل عليه وشرح صدورهم إليه إذا نظروا إلى تلك العقيدة نظرة إعزاز وتكريم ونظرة إجلال وتعظيم وشعروا بأنها نعمة من الله عز وجل جمع عليها المؤمنين فعند ذلك سيستشعرون أنهم جميعا أغصان متفرعون من شجرة واحدة تستمد غذاءها من قول لا إله إلا الله الكل يعمل فيها من أجل إنتاج ثمرة واحدة هي الدعوة إلى الله عز وجل لغاية واحدة هي إرضاء الله تعالى والوصول إلى الجنة عند ذلك يستشعرون جميعا أن كل واحد منهم لبنة لا تفيد نفسها ولا تفيد الآخرين بمفردها بل لا بد أن تجتمع مع إخوانها من اللبنات لتشكل مجتمعا إسلاميا قويا وهذا ما قال عنه صلوات ربي وسلاماته عليه المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا أنا اليوم معكم مع قول الحق سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، لنتدارك حقوق الأخوة التي أرادها الله عز وجل من المسلمين. مجتمع الإسلام مجتمع نظيف لا تعيش فيه الأنانية ولا تعيش فيه الأثرة، بل لا بد من الإيثار، والإيثار عكس الأثرة. الأثرة هي الأنانية، هي النظرة إلى الأنا وليذهب الباقي إلى الجحيم. أما الإيثار فهو الذي آخى به صلوات الله وسلامه عليه بين المهاجرين والأنصار يوم أن شكل النواة الأولى لأول دولة بنيت على دين لا إله إلا الله محمد رسول الله. آخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكان الأنصار يحبون المهاجرين كما قال الله تعالى عنهم: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ها هو ذا سعد بن الربيع يقول لأخيه عبد الرحمن بن عوف: هذا مالي فلأقسمه بيني وبينك نصفين. وها هما زوجتاي، اختر إحداهما أطلقها لك فإذا انقضت عدتها فتزوجها. وها هو ذا عبد الرحمن العفيف يقول: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق. تلك الأخوة التي آخى بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بين سادتنا من المهاجرين وسادتنا من الأنصار، حيث شكل فيهم أول دولة فتحت الدنيا كلها وقضت على أكبر دولتين في ذلك الزمان، دولة فارس ودولة الروم. إنهم ما قضوا عليها بقوة سلاح، ولا قضوا عليها بكثرة عدد ولا عدة، ولكنهم قضوا عليها بقوة إيمان وأخوة صادقة وإيثار بين بعضهم البعض كما أراده ربنا عز وجل بينهم. دين الإسلام أيها الأحبة واتباع رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه دين عال وسام، دين مرتفع عمن حضت إليه البشرية بأهوائها وشهواتها. فإذا أراد الإنسان أن يرتقي إلى ذلك الدين الحق فعليه أن يبتعد عن مستوى السوقة والعوام، عليه أن يبتعد بروحه وفكره وقالبه وعقله، أن يبتعد عما ينحدر إليه مجتمع الغرب والشرق. وعندما يرتفع ويسمو بهذا الدين العظيم فإنه لن يجد هناك، لن يجد في تلك القمة فساقا، ولن يجد فجارا، ولن يجد منحرفين ولا ظلمة، لن يجد آكلي ربا، ولن يجد زناتا وعهارا، ولن يجد ظلمة، ولكنه سيجد أناسا صفت قلوبهم لله عز وجل وارتقت أرواحهم بهذا الدين العظيم. سيجد أناسا يعيشون قرآنا يمشي على وجه الأرض، يذهبون إلى وظائفهم ويعملون في مصانعهم ويستلمون رئاسة دول ويصبحون وزراء ومهندسين وأطباء، ولكنهم في كل حركة من حركاتهم يسيرون في منطلق لا إله إلا الله. إنهم في كل حركة وفي كل كلمة يشعرون أن الله تبارك وتعالى رقيب عليهم وسيحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة. فإذا ارتقى ذلك المسلم من هنا وارتقى الآخر من هنا فإنهما سيتآخيان على قول لا إله إلا الله ويفهمون حق الفهم معنى قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة. وما من خلاف حصل بين مسلمين، وما من خلاف حصل بين امرأة وزوجها، ولا بين والد وولد، ولا بين والدة وابنتها، ولا بين جار وجاره، ولا بين موظف ورئيسه، إلا بسبب بعد من أحدهما أو من الاثنين معا عن منهج الحق سبحانه وتعالى. ألم تسمع إلى قول الحق جل جلاله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ إن الاعتصام بحبل الله المتين لا يدعو إلى الفرقة أبدا، وكل فرقة حصلت، وكل تنابز حصل، وكل تشاجر حصل، فإنما مردته لو بحثت عن جذوره مردته إلى البعد عن دين الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وما دام المسلمون متمسكين بحبل الله فإنهم لن يختلفوا أبدا ولن يضلوا أبدا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا كتاب الله وسنتي. هذا كلام أصدق الناس صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن الأخوة الإسلامية لا تعرف تلك الأنانية التي يعيش فيها المسلمون اليوم. نسمع عن أناس قد أصابهم الله بكوارث، وأصابهم الله بزلازل، وأصابهم الله بمحن وبلايا وهم من المسلمين، فيهز أحدنا كتفيه ويعرض بوجهه ذات اليمين أو ذات الشمال وهو يقول: ما دمت أنا آمنا في سربي وعندي قوت يومي فليذهب إخواني إلى الجحيم، فليذهب المسلمون إنهم يستحقون، لقد كانوا في معصية لله عز وجل، إنهم يستحقون. وكان الأولى لك أيها المؤمن أن تستشعر بقلبك رحمة لإخوانك هؤلاء، وأن تدعو لهم بظهر الغيب أن يفرج الله تبارك وتعالى عنهم. أأمنت أن ينزل الله عز وجل بك بلاء كما أنزل بهم؟ إذن ينبغي لنا أن نعود إلى ما كان عليه أسلافنا الطاهرون رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الأخوة الإسلامية أيها الأحبة أمر عظيم، وبما أنه نصرة لدين الله عز وجل، وبما أنه لا يبتغى من ورائه دنيا يصيبها الإنسان ولا جاه يرتقي به، ولكن الهدف الأول والأخير من ذلك هو إرضاء الله عز وجل، ولذلك جعل الله تعالى له أجرا ستعجبون إن سمعتم ذلك الأجر. ينادي من الذي ينادي؟ الله عز وجل ينادي يوم القيامة، يوم الحشر الذي حدثتكم عنه قبل أسابيع، ذلك اليوم الذي يمتلئ بالأهوال ويمتلئ بالشدائد والصعاب. ينادي الله عز وجل: أين المتحابون بجلالي؟ أين الذين كانوا يحبون لله ويبغضون لله؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. ويقول الحق جل جلاله في ذلك اليوم: وجبت محبتي لمن؟ وجبت محبتك يا أرحم الراحمين، وجبت محبتي للمتواصلين فيا، ووجبت محبتي للمتزاورين فيا، ووجبت محبتي للمتحابين فيا، ووجبت محبتي للمتبادلين فيا. إن الذين يحبون بعضهم لوجه الله ويبذلون أموالهم لوجه الله ويتزاورون ويتواصلون لوجه الله فقد وجبت محبة الله تبارك وتعالى لهم. وفي الحديث أيضا: المتحابون في جلال الله يوم القيامة على منابر من نور. ما منابر من نور يوم القيامة، والناس في الشمس المحرقة اللاهبة على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. أن يتمنى الأنبياء والشهداء أن لو حصلوا على مثل هذا الأجر العظيم. إنني عندما أتحدث عن ذلك المعنى العظيم أستشعر في قلبي لا أدري لماذا أن أخواتنا من المؤمنات والمسلمات يسمعن هذا الكلام وكأنهن لا علاقة لهن به البتة. وإنني أقول لكن أيتها الأخوات المؤمنات، أيتها البنات والزوجات والأمهات والصديقات، أخبركن بأنه ما من عبادة وردت في شرع الإسلام الحنيف إلا والله تعالى يخاطب بها الذكور مثل الإناث، ولكن أسلوب العربية يقتضي إذا كان ذكر بين إناث أن يكون الخطاب للذكور. فقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم يعني وكل مسلمة. وإذا ورد أي عبادة من العبادات عن المسلمين فإنها تعني بشكل تلقائي أن المسلمات يدخلن في هذه العبادة ويطالبن بذلك الأمر إلا ما كان خاصا بالرجال كالجهاد في سبيل الله ونحوه من الأمور. إنني أستشعر أن أخواتنا المسلمات أبعد الناس عن هذا المعنى الذي أتكلم عنه. لا أجد أو قد أجد ولكنني ما وجدت إلى الآن، ما وجدت امرأة أحبت امرأة لوجه الله تعالى في زماننا، ولا وجدت أختا صادقت أختا لوجه الله تبارك وتعالى. إنهن يتصادقن لأجل أمور معلومة، إما لأن فلانة تعرف الموضة أكثر من فلانة فتستفيد منها. ماذا أنتجت هوليود اليوم؟ وماذا صمم مصمم باريس في هذا الزمان؟ تستفيد منها هذا. وتلك تصاحب فلانة لأنها تغتاب الناس فتشبع رغبتها بالكلام على الناس. وتلك تحب مجلس فلانة لأنها ثرثارة كثيرة الكلام. ولا أقول هذا من عندي، بل لقد سمعت كلمة نقلت لي عن إحدى النساء قالت والله إني لأكره فلانة. لماذا؟ قالت لأنها تكثر الصمت، إنها لا تتكلم، إنها تبقى ساكتة في المجلس، إنها تطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها تخاف من قول الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإني أكرهها لأنها لا تشاركني في الكذب، ولا تشاركني في الغيبة، ولا تشاركني بأكل أعراض الناس ولحومهم. أيتها الفتيات المؤمنات ابحثن عن الأخوات الصادقات اللواتي يدلنكن على منهج الحق سبحانه وتعالى. ابحثن عن فتاة إذا جلستن معها قرأت لكن آيات من كتاب الله، وأفهمتكن حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرحت لكن أمرا من أمور دينكن. أيها الرجال من إخوان أحبة، ابحثوا لزوجاتكم وبناتكم عن صديقات يحبن الله تبارك وتعالى. الأخوة الإسلامية أمر عظيم ليس بالسهل. هذا الأجر الذي جعله الله تعالى ما جعله لهذا العمل إلا لما له من فضل عند الحق سبحانه وتعالى. وبعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرقه. وأحاديث كثيرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من شيع مسلما في جنازة كان له أجران أو أجر له قيراطان من الأجر، كل قيراط كجبل أحد. جبل أحد طوله 8 كيلومترات. تخيل أن الحسنات قد جسدت فأصبحت كجبلين من جبال أحد، كل هذا الأجر لأنك شيعت مسلما إلى قبره. ومن تتبع الأحاديث التي تدل على الأجر العظيم الذي جعله الله للحقوق التي تجب عليك أيها المسلم لرأى عند ذلك عجبا. واسمع إلى هذه القصة لتعلم حقوق الإسلام وحقوق الأخوة الإسلامية. كان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد أحد أصحابه جالسا مكتئبا حزينا، قال: ما لك يا فلان؟ قال: يا ابن عباس، لفلان علي حق ولاء وحق الله تعالى لا أقدر عليه، أي له عندي من المال ما لا أقدر على وفائه. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: أأكلمه فيك؟ يعني هل تحب أن أكون واسطة بينك وبينه ليسامحك أو يؤجل لك دفع المال؟ قال: إن أحببت. فقطع ابن عباس اعتكافه، والاعتكاف من أشرف العبادات لأنه تمحض لعبادة الله عز وجل وذكره في بيت من بيوته. فقال له رجل: يا ابن عباس، أنسيت ما أنت فيه؟ إنك معتكف. قال: والله ما نسيت، ولكن صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم والعهد به قريب. ودمعت عين ابن عباس رضي الله عنهما حين تذكر حبيبه صلى الله عليه وسلم. قال: والعهد به قريب. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه من مشى في حاجة أخيه فبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين، ومن اعتكف يوما واحدا ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين جهنم 3 خنادق، كل خندق أبعد مما بين المشرق والمغرب. هذا حق واحد من حقوق الإسلام، أن تخدم أخاك بجاهه، أن تخدم أخاك بجاهك كما يخدمك هو. إن المسلمين بعضهم لبعض، الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. إن المزارع يخدمك بزرع طعامك، وإن الخباز يخدمك بصنع خبزك، وإن اللحام أو الجزار يخدمك بذبح النعاج وإطعامك إياها، وإن الخياط يخدمك بخياطة ثوبك، وأنت تخدمه بجاهك وليس لك فضل عليه أبدا. إنك تخدمه كما يخدمه، وواحدة بواحدة، ومن فعل ذلك ابتغاء وجه الله فقد فاز. لا أريد أن أطيل عليكم فالموضوع طويل، ولكنني أريد أن أنتقل إلى معنى أفضل من هذا المعنى الذي أذكره. إذا ارتقيت في أخوتك لوجه الله بعد أن أديت للمسلمين حقوقهم لأنهم مسلمون، ثم بحثت بعد ذلك عن خواص من المسلمين، أولئك الذين اتقوا الله تعالى أكثر واتبعوا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أشد الاتباع، إذا بحثت عن أولئك الذين يطمئن قلبك بالجلوس إليهم وتستشعر روحك صفاء لم تعهده من قبل عندما تجلس إليهم، تعهدك بالله عز وجل، وإذا ابتعدت عنهم شعرت بقسوة في قلبك، أولئك هم الإخوة الخاصون. عندما تصاحب هؤلاء لوجه الله تعالى فإنك ستعيش حياة لا يعيشها أحد من الناس قط. وإن لهذه الأخوة الخاصة حقوقا، خاصة غير الحقوق العامة للمسلمين، إن لها حقوقا في النفس وحقوقا في المال وحقوقا في اللسان. أما حقوق النفس فذلك مثال يوضح لك ذلك. كان رجل يسمى ابن شبرمة من الصالحين، قضى لأخيه حاجة، فجاء أخوه بعد قضاء تلك الحاجة معه بهدية وقال هذه هدية لك. قال لما هذه الهدية يا أخي؟ قال لأنك قضيت حاجتي. فقال خذ ما لك عافاك الله، إذا طلبت من أخيك حاجة فلم يجهد نفسه في قضائها فتوضأ وضوءك للصلاة وكبر عليه 4 تكبيرات، أي صل عليه صلاة الجنازة، وعده في الموتى. إنه ليس بأخ صادق، إنه ليس أخا على الحقيقة. طلبت منه أمرا فلم يجهد نفسه في قضاء ذلك الأمر، كبر عليه 4 تكبيرات وعده في الموتى. هذا حق النفس، أن تقضي حاجة إخوانه، وعلى أقل تقدير أن تقضيها لهم إذا طلبوا منك، والأفضل من ذلك أن تقضيها لهم بمجرد أن تشعر أنهم بحاجة إلى قضاء تلك الحاجة. وأما حق المال فحق الأخوة الخاصة هو أول مثل ضرب في الإسلام بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يأخذ أحدهما من مال صاحبه بدون إذنه. لقد كان كيس نقود هذا لهذا وكان كيس نقود هذا لهذا، فصلوات الله وسلامه على رسوله ورضي الله تعالى عن الصديق أبي بكر. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد من المسلمين له عندنا يد أي نعمة إلا كافأناه عليها إلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله عنها يوم القيامة. هذا أول مثل ضرب للأخوة الخاصة في حق المال. وقد روى سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في ذلك قصة عجيبة، قال أهدي لأحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة، قال فنظر فقال فلان من الصحابة أحق بها مني، فدفعها إليه، لم يعطه نصفها، أعطاه إياه كلها. قال الآخر فلان أحق مني، فدفعها إليه، ولا زالت تنتقل بين واحد إلى واحد حتى دارت بين 7 ورجعت إلى الرجل الأول. رجع رأس الشاة إلى الرجل الأول وكل واحد من الصحابة يؤثر أخاه على صاحبه. هكذا يكون حق المال في الأخوة الخاصة التي يرتقي إليها المؤمنون. هذه هي الحقوق التي ذكرناها عن الأخوة الخاصة. فإذا وجدت أخي المسلم مسلما